هذه استفساراته وأجوبة الاستفسارات الأسبوع العاشر. السؤال الأول يقول: ذكر المؤلف غفر الله له في صفحة 451 فصل في الموافاة، فما المراد بالموافاة جزاك الله خير؟ أقول الموافاة ذكرته في الهامش المقصود، درست المسألة بما يوضحها، بأن المقصود بالموافاة هو ما يموت عليه الإنسان، يعني بما يوافي به الله به الإنسان الله عز وجل، فما يختم له هذا هو المقصود بالموافاة الذي يوافي به الله عز وجل. وهي مسألة يعني يذكرها أو ذكرها القاضي هنا رحمه الله تعالى للرد على المعتزلة، وهي تتعلق بمحبة الله عز وجل لأهل الإيمان وبغض الله عز وجل لأهل الكفر. فهل الله تبارك وتعالى بالنسبة للإنسان الذي يقع منه الإيمان أو يكون مؤمنا ثم يكفر، في وقت إيمانه يكون محبا له، والكافر إذا كان كافرا ثم أسلم هل كان وقت كفره كان مبغضا له ثم يحبه إذا أسلم؟ الأدلة دلت على هذا، وهو أن الله تبارك وتعالى يحب الأعمال الصالحة إذا وقعت من عبده، ويبغض الأعمال المحرمة إذا وقعت من عبده، وأنه يثيب من أحسن ويكتب السيئات على من أساء. هذه الأدلة العامة كلها تدل على ذلك، ونحن نقول بما تدل به ما تدل عليه الآيات والنصوص الشرعية، بل إن قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني دليل على أن الأعمال مكتوبة للإنسان، فإذا أشرك الإنسان نسأل الله لطف المعافاة فإن أعماله التي كانت كتبت له تحبط، يعني يذهب عليه ثوابها وتكون هباء منثورا يوم القيامة لا يستطيع أن يستفيد منها شيء. فهذا هو الذي يعني تدل الأدلة عليه. أما القول بأن الإنسان إذا كان كافرا وفي علم الله أنه سيسلم أنه كان مرضيا عنه حال كفره، فهذا خلاف النصوص، وأنه إذا كان مؤمنا وهو سيكفر في علم الله عز وجل فإنه بمعنى ذلك هذا خلاف النصوص، إذا قالوا إنه يكون مرضيا عنه حال كفره، لأن الله عز وجل لا يرضى، لا يحب الكفر ولا الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى عن الكافر، وإنما إذا أسلم فإنه ينقلب حاله. وهذا ما دلت عليه الأدلة من ناحية تعلق المسألة بالمحبة والكره والبغض من الله عز وجل. أما القول بالموافاة فهو هذا الذي ذكرته وشرحت ذلك في الهامش، وشرحه القاضي في أول كلامه. معنى ذلك يقول: ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإنسان في آخر عمره وخاتمته، وعلى ذلك يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وولايته وعداوته.